لأن له ألا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يتوسع في هذه المسألة، سواء كان العقد لقصد فعل المحرم أو لم يكن، لأنه يقول إنه حتى وإن عقد عليها من أجل المحرم فإنه لا يتعين ذلك، لأن منافع المبيع أو المستأجر كثيرة، فلا يتعين أن أو لا يقتصر على فعل المحرم، بل هناك منافع كثيرة، وما دام فيه منافع كثيرة فإن البيع يصح والإجارة تصح، لأن للمستأجر وللمشتري أن يستغلها في المباح وهي محتملة لذلك. أما الشيء الذي لا يحتمل إلا أنه يستعمل للمحرم فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة، لأنه مثل بيع السلاح في الفتنة، فإن السلاح لا يشترى إلا للقتل وليس له منفعة غير القتل به. فأما إذا كانت العين تحتمل عدة منافع فإنه وإن شرط المنفعة المحرمة أو قصدها فإن هذا لا يضر بالعقد. هذه وجهة نظر أبي حنيفة على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. نازعه الجمهور، نازعوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله في قوله إنه لا يتعين استعمال العين في المحرم، بل هناك منافع كثيرة، فقالوا وإن كان هناك منافع كثيرة فإن العبرة بالمنصوص عليه في العقد والمقصود في العقد، وهذا قصد محرم فلا يصح العقد المبني على ذلك. نعم. قالوا: بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض. نعم، هي المقصودة يعني، والثمن أو الأجرة جعل في مقابل تلك المنفعة المحرمة، فبناء على ذلك فالعقد لا يصح. نعم. قال: وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. نعم، لأن العبرة بالمقاصد، لأن العبرة بالمقاصد المعقود عليها والتي أجري العقد عليها، فهو يحرم هذا العقد لأنه عقد على محرم، وإن كان يحتمل منافع مباحة، لأنهم لم يذكروا المباحة في العقد وإنما ذكروا المحرم. نعم. وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. استحق. لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنه اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. نعم. أوردوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أنه لو اشترى دارا يريد أن يجعلها مسجدا ثم إنه أجرها، فإن أبا حنيفة لا يجيز هذا التأجير، نظرا لأن الدار عقد عليها لتكون مسجدا فلا يحولها إلى تأجير. فمثل هذا إذا عقد على العين يريد المنفعة المحرمة ثم استعملها في مباح فإن هذا لا يسوغ العقد. نعم. ونزعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة. نعم. ونازعوه في المقدمة الثانية أيضا، وهي أنه إذا غلب على ظنه أن العاقد يريد المنفعة المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقد فإن ذلك يحرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها. العاصر هذا عامل، وأما المعتصر فهو آثم، لأنه يريدها خمرا، وكذلك حاملها والمحمولة إليه ملعون حاملها، مع أنه لا يشربها وإنما حملها بالأجرة، أجر في منفعة محرمة. أي نعم، حملها بالأجرة، ومع ذلك نص الحديث على لعنه، فدل على أنه إذا غلب على الظن أو علم أن العاقد يستعمل هذه المادة للحرام فإنه يحرم العقد بنص هذا الحديث، لأنه لعن من أعان على المحرم ولو كان أجيرا فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضوع. نعم. لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك، كالمسلم أولى. نعم. فيه فرق بين الكافر غير الذمي والكافر الذمي، فإن الكافر غير الذمي لا يقر على دينه على المعاصي، وأما الذمي فإذا كان العقد عقد الذمة يقتضي إقراره على ما هو عليه بشرط أن لا يظهره، فإن المسلم لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر عليه ما يستعمله فيما أقر عليه، لأن هذا من التعاون على المعصية. نعم. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأن قد أقررناه على ذلك، لكن هو على كلا الحالين مكروه، إما كراهة التحريم إذا علمنا أنه سيستعمله في المنكر ولو أقر عليه، أو كراهة التنزيه أو كراهة تنزيه لأننا أقررناه على هذا الشيء، فيجوز أن يباع ما يستعين به على ذلك الشيء الذي أقررناه عليه. نعم. وإعانته على سكن هذه الدار كإعانته على سكن دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. نعم، كما يجوز إقراره في دار الإسلام بموجب العهد وموجب الذمة، فكذلك إقراره على فعل ما يستعمله في دينه ويستبيحه في دينه، فإذا أقررناه على هذا جاز أن يباع عليه وأن يؤجر ما يستعمله في هذا الذي أقر عليه، وإن كان هذا يكره كراهة تنزيه. نعم. وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. نعم. في فرق بين إقراره بالجزية، إقراره على ما هو عليه بشرط دفع الجزية، وبين فعله المحرم حتى وين أقر عليه، لأن إقراره بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين، وذلك بإذلال الكافر وحصول الجزية التي يستعين بها المسلمون،